فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون الثأر للآلهة، وأما الآلهة فلا تستطيع أن تدفع عن نفسها. لعلهم يشهدون أي بحضرة الخلق العظيم، وأبقوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراده إبراهيم، ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، إما أن يعترفوا بذلك، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعته. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوهم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا، ظهرت الحجة مباشرة، وهي ما يمكن أن تقول عنه بالمصطلح الحديث صدمة الوعي. وصدمة الوعي هذه نحتاجها أحيانا عند الدعوة إلى الله. فنأتي بهذه المسألة من أجل أن يفيق من يدعى إلى الله تبارك وتعالى وهو سادر في غيه، منحرف عن قصده، فنريد إفاقته، فنأتي له بما يسمى بصدمة الوعي. يمكن أن يكون هذا من هذا، والبيان القرآني أعلى وأجل، فإن إبراهيم جعلهم أمام الأمر الواقع لما قال: فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. فجعلهم بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوهم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا، ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها. ولكن ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنما هو عارض يعرض، ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فكيف تعبدونهم إذا كانوا لا ينطقون، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون ولا عن أنفسهم يدفعون، وقد صاروا جذابا، فلماذا تعبدونهم إذن من دون الله رب العالمين؟ هل كان هؤلاء على غير الطريقة التي كان عليها كفار قريش؟ فإن القرآن دلنا على أن كفار قريش ربما كانوا أجود نظرا وأوفر عقلا من هؤلاء الصابئة، لأن كفار قريش كانوا يعلمون ويقرون أن الآلهة التي يعبدون وبأيديهم قد صنعوها، كانوا يقرون أن هذه الآلهة لا تملك شيئا، لأنفسها ولا لغيرها، وكانوا يقرون أنها لم تخلق شيئا، وأنها لا ترزق أحدا، وأنها لا ترد غائبا، وإنما كانت المسألة عندهم أنهم يتخذونها شفعاء عند الله. عندما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهذا عبدوها. وشيء آخر أنهم كانوا يدعون أنها تقربهم إلى الله تقريبا، فكانوا يصرحون بأنهم يعبدون تلك الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. فمن أجل هذين الأمرين كانت عبادتهم لتلك الأصنام التي بأيديها صنعوه. وهذا يدل على أن المشركين في العصر الحاضر يشبهون أولئك المشركين المتقدمين، على أن شرك المعاصرين أكبر من شرك المتقدمين، وذلك من وجهين: أن المتقدمين ما كانوا يتخذون أصناما إلا للصالحين، للملائكة، لقوم يعتقدون فيهم الصلاح، إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو كانوا يعبدون صورا أي تماثيلا لمخلوقات هي لا تعصي ربها تبارك وتعالى. كانوا يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون النجوم والكواكب، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. هؤلاء المشركون كانوا يعبدون مخلوقات لا تعصي الله شيئا، هذه المخلوقات مسخرة لا يتأتى منها عصيان. وأما مشركو العصر فأكثرهم يعبدوا أعتى العتاة على ربهم، يعبدون الذين يعصون الله تبارك وتعالى وبمعصيته يجاهرون، يعبدون فسقة، يعبدون مجرمين اتخذوا على جثثهم قذابا ثم عبدوهم من دون رب العالمين. وأما المتقدمون فما كانوا كذلك يصنعون. شيء آخر أن المتقدمين كانوا يشركون عندما تضيق بهم الأمور، فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى عندما تتسع بهم الأمور. كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في اليسر ويخلصون في العسر. إذا ركبوا البحر وهاجت أمواجه واضطربت أمواهه ثم إنهم أدركهم الغرق وأحاط بهم الماء من كل جانب، حينئذ يخلصون. فكانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، إذا ما نجاهم الله إلى البر أشركوا. فالمتقدمون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المعاصرون فإنهم يشركون عند الشدة أكثر مما يشركون عند الرخاء. فإذا وقع بالواحد منهم شيء فزع إلى المقبول، فزع إلى من يعتقد، ولم يفزع إلى رب العز، كما كان المتقدمون من المشركين يفعلون. هذا شيء عجيب. هؤلاء في أي شيء يمارون آلهتهم لا تبصر ولا تسمع ولا تنطق ولا تملك عن نفسها دفعا فضلا عن غيرها، ويحتاجون إلى إقامة الدليل على ذلك كما فعل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إلى مخالفتهم عند ذهابهم إلى عيدهم من أجل أن يكسر أصنامهم. لماذا؟ يقيم الدليل والحجة عليهم بأن آلهتهم لا تدفع عن نفسها، وأنها لا تملك قوة ولا حول. هذا كان المتقدمون يعلمون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يقرون بذلك وهم صنعوها بأيديهم. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، فإن الكفر ظلمات يغيب العقل في تلك الظلمات بحيث لا يستبصر طريقه، ولا يستطيع المشرك أن يميز بين الحق والباطل. لذلك من آمن بالله تبارك وتعالى وأسلم وجهه لربه جعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم، لأن الدليل كان دليلا عقليا، كان التعامل مع عقولهم، أما قلوبهم فأشربت حب الآلهة. لذلك سرعان ما غامت شمس العقل التي بزغت من بين سحب الكفر والشرك والضلال، فعادوا إلى ظلمات شركهم وكفرهم. ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنما هو عارض يعرض ثم يزول، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه هي طريقة كل مبطل من مشرك فما دونه، إذا لم يستطع أن يدفع الحجة بالحجة لجأ إلى استعمال الأذى. فكذلك: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح. الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليه. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. وقد قال أهل التفسير إنه قال: أنا أحيي وأميت، واستدعى جنده ومقدميهم فأتوا بسجينين، فأمر بأحدهما فأطلق وقال: هذا أحييته، وأمر بالآخر فقتل وقال: هذا أمته. وهذه مغالطة مكشوفة، فلا أحيا ولا أمات. وهنا أمر مهم، وأنك عند المناظرة إذا وجدت الخصم يسلك أمثال هذه السبل فعد عنه، وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام، لأنه لبس على الحاضرين، وأكثر الذين كانوا حاضرين حينئذ لا شك أنهم كانوا ممن يعبث بعقولهم وفكرهم، فربما راج هذا عندهم. لذلك قال إبراهيم وقد ألزمه عليه الصلاة والسلام بطرد دليله بالتصرف المطلق، يعني إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت حسن، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

أما إنها لو لم تفعل لكانت عينا معينا، أي لصار الماء على ظهر الأرض جارية، ولكن كلما فعلت تحوض الماء وتخشى عليه أن يذهب غار الماء شيئا. حمدت الله على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم أي لم تحطه لكانت زمزم عينا معينا. أخرج ذلك البخاري في الصحيح في القصة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من إبراهيم وهاجر وإسماعيل ونبع زمزم، وما كان هنالك من تلك الأحداث العظيمة التي هي في جملتها تدل على اليقين على الله جل وعلا. فإن إبراهيم إنما فعل ما فعل بأمر رب، فيأخذ امرأة مع رضيعها، ولم يترك لهما سوى سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم يتركهما في ذلك المكان الموحش الذي ليس فيه أنيس ويذهب. المرأة اشتدت في أثره وقالت: يا إبراهيم لمن تتركنا، يعني في هذا المكان القفر، وهو لا يرد عليه. قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن فقد تركتنا لرحمته فلن يضيعنا. هذه القصة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المسلم أن يتدبرها ليعلم هذا الأمر الكبير الذي يتعلق باليقين على الله والتوكل عليه جل وعلا، وليعلم شيئا فوق ذلك. فإن كان ليس فوق هذا شيء، وهو أنه إذا ما ذهب حاجا أو معتمرا يعرف معنى ما يصنع. فهذه الأحداث التي وقعت تستلهمها الأجيال جيلا بعد جيل، كلما ذهب إلى مكة ذاهب معتمرا أو حاجة. فهذا السعي نسعى، نحن نسعى بين الصفا والمرأة. لما؟ نحن نتذكر حال هذه الأم، فما كان في قلبها من اللوعة وما بجسدها من الجهد ومن النصب، وهي برضع لا تستطيع أن تفعل شيئا في ذلك المكان، وهي ترى ابنها ورضيعها يتلبط بين يديها يكاد يموت من شدة العطش. فنعلم لماذا نسعى بين الصفا والمروة، ولماذا نجتهد في السعي بين العلمين الأخضرين ببطن الوادي، ولماذا نصعد الجبل الصفا والمروة ونتوجه داعين ربنا تبارك وتعالى. علينا أن نلتفت إلى هذه القصة كما رواها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أتى المصنف رحمه الله بهذا القدر منه: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم أي لم تحطه لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. تعرف طرفا من أخلاق العرب، هؤلاء كانوا يرحلون، فلما كانوا في سفرة من سفراتهم وهي هذه رأوا طيورا تحوم حول شيء، وهم بخبرتهم الصحراوية يعلمون أن الطيور لا توجد إلا حيث وجد الماء، فقالوا: ما عهدنا هذا المكان بذي ماء من قبل، وما عهدنا هاهنا طيرا قبل، فأي شيء هذا؟ فأرسلوا من يستطلع الأمر، فدلهم على المرأة ورضيعها والماء، فاستأذنوه وهم يقرون بين يديه إن لم تأذني لنا رحلنا. هذه امرأة وحيدة مستضعفة، وكان من الممكن أن يقع منهم اعتداء عليها لا على الماء وحده، لكنها تلك الأخلاق التي عزت أو ذهبت في هذا العصر، والله المستعان. شب إسماعيل شبابا حسنا، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنه، وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد. كان إسماعيل قد خرج للصيد، وجاء إبراهيم عليه السلام ليرى ولده في الوقت الذي غاب فيه إسماعيل عن أهله، فدخل على امرأة إسماعيل فسألها عن زوجها وعن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد، وأن عيشهم عيش الشدة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره، أي رجع إبراهيم من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا، شم رائحة أبيه، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. وقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. لا يجمل أبدا تشكو المرأة زوجها لا لأبيه ولا لغيره، وهي لم تعرف من تكلمه، فهو غريب بالنسبة له، وهي تشكو زوجها له. غير عتبة بابك، قال: الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيره، ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرت، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله شاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقال: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أن في نعمة، وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة، قال: سأعينك على ذلك. فجعل يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وقلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، أمره في المنام أن يذبح إسماعيل. لاحظ أنه يقول وفي هذه الأثناء، إذن لم يكن ذلك بعقب بناء البيت ولا بعقب زواجه المرة الأولى ولا بعقب زواجه المرة الثانية، لأنه لما بلغ معه السعي رأى المنام، رأى الرؤيا، فهذا يدلنا على أن هذا كان سابقا لهذه الأحداث. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى لم يقل لك إنه يلتزم السرد الزماني، وإنما قال لك في وضوح سافر وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ها هنا كلام غاية في الحسن، قال إن الله تبارك وتعالى لما رزق إبراهيم عليه السلام على علو سنه ويأسه من الولد، لما رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وصار بحيث يتكأ عليه وبلغ معه السعي، صارت شعبة من قلب إبراهيم وهو الخليل صارت إلى ولده محبة وإقبالا، فغار الخليل على خليله، فأمره الله رب العالمين بذبح ولده لتعود تلك الشعبة من قلب إبراهيم إلى ربها. فلما أسلم أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره ووطن أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره، لأنه لم يجعل ذلك وحيا عن طريق جبريل ولا خاطبه الله رب العالمين منه إليه كفاحا ولا من وراء حجاب، وإنما رأى رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، ولكن لا شك أن الكلام لو كان مباشرا لكان في القلب أوقع، ولكن ما لذلك من تأثير على الخليل، عادت الشعبة إلى ربها وانتهى الأمر، مع أنه رأى ذلك في رؤيا منام، وهو يؤامر ولده بكره ووحيده على هذا الأمر الكبير، إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. لو أن إنسانا يقولها لولده الآن لذبحه الولد قبل أن يذبح. إبراهيم بلغ من الكبر مبلغا دلت عليه النصوص، حتى فيما يتعلق بالختان إذ أخذ القدوم على الصخرة، وكل ذلك من أجل أن تعود تلك الشعبة من قلب إبراهيم لأنه هو الخليل، فخللت مسلك الروح منه، وبها سمي الخليل خليلا، فإنما يسمى الخليل خليلا لأنه يتسرب في ذرات الجسد في خلاياه في أنوية خلاياه، فخللت مسلك الروح مني وبها سمي الخليل خليلا. فأمره الله رب العالمين بذبح هذا الذي انصرفت شعبة من قلبه إليه حتى تعود الشعبة إلى الله لأنه هو الخليل، هذا لا يجوز مع الخلة. فلما رجعت وقال إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر، ويتودد إليه لم يقل له افعل ما تؤمر. فيظن من يسمع هذا الكلام والرد منه على أنه إنما كان في قلبه بعض نفور أو بعض إعراض، إنما يقول له بالشفقة كلها: يا أبا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره، وتله للجبين حتى لا يرى عينيه، لأنه ربما نظر في عينيه عند الذبح يصيبه شيء من شفقة فترتعش يده عند التنفيذ بالذبح، هذا لا يجمل لقد صار قربانا. فلما أسلم وتله للجبين عادت الشعبة إلى الخليل، ونزل الفرج من الرحمن الرحيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله. وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه ورضاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. ها هنا قولا واحدا أن الذبيح هو إسماعيل، وأما يهود فإنها تدعي كاذبة أن الذبيح هو إسحاق، مع أن الله تبارك وتعالى لما جاءت البشارة كانت تدل على أنه لن يذبح، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهل يبشر من سيذبح بعقب يعقبه؟ هذا مما يدل على كذب أولئك فيما يذهبون إليه. أتم الله النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. حين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم، وكان لوط عليه السلام تلميذا لإبراهيم، ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة، فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين، فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام وبادرهم بالضيافة، وكان الله قد أعطاه، يعني إبراهيم عليه السلام، كان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء بعجل سمين محنود مشوي على الرطف، والرطف جمع رطفة، وهي الحجر المحمى بالنار أو بالشمس أي بحرارتها. فجاء بعجل سمين محنود مشوي على الرطف فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ظن أنهم لصوص، أن أيديهم لم تمتد إلى طعامه. قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة قائمة في خدمتهم،

صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معلوم أنك عند التشبيه عندما يكون مستويا من غير قلب فإنك إنما تشبه الأدنى بالأعلى، فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالآن أنت تطلب من ربك تبارك وتعالى أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله، فهذا يدل بظاهره على أنك تريد أن تشبه هذه الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهل هذا على ظاهره هكذا؟ فلننظر. عندنا الآن كفتان في ميزان، في كفة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وليس فيهم نبي، فآل محمد ليس فيهم نبي. فأنت تريد الآن أن تكون الصلاة على محمد وعلى آل محمد كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكل من جاء من بعد إبراهيم فإنما هو من نسله. فأنت تريد الآن أن تكون الصلاة التي هي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بمن فيهم من الأنبياء والمرسلين أن يكون مثل ذلك لمحمد وآله وليس فيهم نبي، فيكون القدح المعلى والقدر الأسمى من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون التشبيه من أحلى وأجمل ما يكون. من فوائد قصة إبراهيم أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ أربعة من الطير مختلفات في أدناسها، ذبحهن وقطعهن إربا وخلط الأجزاء كلها، ثم أخذ شيئا من هذا فجعله على جبل، وشيئا آخر فجعله على جبل، وعلى ثالث ورابع، ثم دعاهن فأتينا يسعين. كيف؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. وعادت الأجزاء إلى مواضعها، ونفخ الله تعالى فيها الروح فبعثت فجاءت تسعى إلى إبراهيم عليه السلام. من الفوائد أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبيح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. ومن الفوائد أن ما في قصصه من آداب المناظرة طرقها ومسالكها النافعة وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين، وإرشاد المسترشدين. ومن الفوائد أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته